إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، إلى قوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. تكلمنا على الإيمان بالملائكة وعلى الملكين الكريمين منكر ونكير، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل على قوله ولا الحوض. قوله ولا الحوض أي ولا تنكرا جهلا منك الحوض، لأنها معطوفة على ما سبق. والحوض ينبغي الإيمان به، لأنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون يوم القيامة. والمراد بالحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حوض عظيم أكرم الله عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام، تشرب منه أمته يوم القيامة، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض حوض عظيم جدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. هذه أوصاف هذا الحوض. وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. وهذه الأمور الأوصاف كلها وردت في أحاديث صحيحة. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ففي هذا الحديث ذكر يعني طول هذا الحوض وعرضه، وأنه مثل المسافة التي بين صنعاء في اليمن وأيلة في بلاد الشام، في مسافة طويلة وطويلة جدا، وأن عدد أباريقه أي آنيته كعدد نجوم السماء، والنجوم السماء لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة وكثيرة جدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. في هذا الحديث يقول: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. في المرة الماضية قال أيلة من صنعاء، مرة ثانية هذه قال من أيلة إلى عدن، وعدن كذلك في بلاد اليمن. وفيه رواية كثيرة يعني في هذا الحديث يذكر نفس مدينتين. قال العلماء: خاطب الناس بحسب ما يعرفون من المدن حتى يعرفون المسافة، كل واحد خاطبه بما يعرف. وفي الذكر أن لونه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل ومن اللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. وجاء في حديث أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما، فقالوا: يا رسول الله ما أضحكك أو ما أضحكك؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. وهنا الكوثر غير الحوض، الكوثر يكون في الجنة والحوض يكون قبل دخول الجنة في عرصات يوم القيامة. والكوثر الماء الذي في الحوض يأتي من النهر الذي في الجنة اللي هو الكوثر، يعني يصب فيه من الكوثر، يصب الماء في الحوض. هذه بمجموع الأحاديث هذا الذي يفهم منها، فالكوثر غير الحوض. ولهذا قال في هذا الحديث: عليه حوض ترد عليه أمتي. أحاديث الحوض متواترة، رواها نحو من 50 صحابيا. أحاديث الحوض متواترة رواها نحو من 50 صحابيا، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة كثيرا بهذا الحوض وبأمور الآخرة. وأعلم أنه لكل نبي حوض، كل نبي من الأنبياء له حوض خاص به. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. لكل نبي حوض حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني يوم القيامة الأنبياء كل واحد يحب يكون هو أكثر من يأتي يشرب من حوضه. يتباهون يعني أيهم أكثر واردة، أكثر الناس الذين يردون إلى حوضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا إن شاء الله لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمته أعظم الأمم وأكثر الأمم. وهذا الحوض يشرب منه المؤمنون، ولكن يمنع من الشرب منه أناس، تمنعهم الملائكة، لا تتركهم يشربون، يأتون يشربوا مع المؤمنين فيمنعون ويذادون عنه. وهؤلاء الذين يمنعون هم من ارتد عن الإسلام، أو كان منافقا، أو كان مبتدعا، أحدث في هذا الدين بدعا وحدثا ما نزل الله عز وجل به من سلطان. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يعني قال: لأمنعن رجالا عن حوضي كما تمنع الإبل الغريبة أن تشرب مع إبل ليست هي منها. وفي رواية قال: يرد علي الحوض يوم القيامة رهط، يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون. هذه رواية البخاري، ومعنى يحلؤون يطردون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حديث رواه البخاري. وهؤلاء قوله أصحابي يحمل على من ارتد في حروب الردة، إن كان مات نفسه وهو مسلم ثم ارتد، ولا يحمل على الصحابة الكرام رضي الله عنهم لأنهم ماتوا على الإسلام وقد رضي الله عز وجل عنهم. وفي رواية قال: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. ألا ليذادن رجال عن حوضي، أي يمنعون عن حوضي، كما يذاد أي كما يمنع البعير الضال. أناديهم ألا هلما، يعني نفسه يناديهم تعالوا هلموا اشربوا، فيقال، يقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقول له الملائكة: إنهم قد بدلوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أن فيه أناس يمنعون من شرب الحوض، والسبب أنهم ارتدوا عن دين الإسلام، أو أنهم أحدثوا بدعا ما أنزل الله عز وجل بها، فخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين لهم الهدى. وعلى ذلك فليحذر العبد من المحدثات ومن البدع، حتى لا يكون ممن يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويمنع من الشرب منه. فعلى العبد الاستقامة على السنة ظاهرا وباطنا، ويسأل الله أن يختم له على ذلك، فيلقى الله عز وجل وهو متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك يبشر أنه سوف يشرب من هذا الحوض العظيم الذي لا يظمأ بعده أبدا. الروافض شيعة أعداء السنة يقولون أن الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يذادوا عن الحوض، لأن الله عز وجل أخبر أنه رضي عنهم، وأخبر أنه وعدهم الرزق الكريم ووعدهم الجنة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه. فيستحيل أن يكون هؤلاء ممن يمنعون من الشرب من الحوض، فالذي يرضى الله عز وجل عنه يكون أول من يشرب من هذا الحوض، والذي يثني الله عز وجل عليه يكون أول من يشرب من هذا الحوض، والذي يعيده الله الجنة يكون أول من يشرب من هذا الحوض. بل الروافض ومن هو على شاكلتهم من أهل البدع هم الذين يذادون ويمنعون من الشرب من هذا الحوض، لأنهم غيروا وبدلوا وحرفوا وافتروا الكذب على الله عز وجل. فهؤلاء الروافض دينهم مبني على التحريف والكذب وعلى مخالفة القرآن والسنة. هؤلاء أولى الناس بأن يمنعوا ويذادوا عن الحوض، لا الصحابة الكرام الذين طيلة حياتهم تمسك بالسنة ودفاع عنها ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشر لدعوته وصبر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهؤلاء على رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. والحاصل أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بالحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة في عراصات يوم القيامة. أوصافه كما ذكرنا لكم أنه حوض واسع جدا وكبير، عدد أباريقه كعدد نجوم السماء، لونه أشد بياضا من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، ولا يشرب منه إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: والميزان، أي لا تنكرا جهلا الميزان، لأن الإيمان بالميزان يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الميزان يكون يوم القيامة يضعه الله تبارك وتعالى ليزن به أعمال العباد. وهذا الميزان عقيدة أهل السنة فيه أنه ميزان حقيقي، ليس مجاز، ليس كناية عن العدل، وإنما هو ميزان حقيقي له كفتين، كفة توضع فيها الحسنات، كفة توضع فيها السيئات، وله لسان، اللسان هو ذاك الذي يكون في الوسط حتى تعرف يعني رجحان الجهة التي ترجح. فالميزان له كفتان وله لسان في الوسط. قلت هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان ينصب يوم القيامة. يقول عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نضع الموازين، موازين جمع ميزان، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأحاديث الميزان كذلك متواترة، والقرآن الكريم ذكر الميزان في غير ما آية. وهذا الميزان ميزان دقيق يزن أصغر الأشياء وأخفها يزنه، حتى أنه يزن الذرة، والذرة هي أصغر فيما نعلم أصغر مخلوق، هذه يزنها، كما أنه يزن الأشياء الثقيلة والثقيلة جدا ليس له حد، يزن أثقل الأشياء ويزن أخف الأشياء. ولهذا يقول عز وجل فمن يعمل مثقال حب مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأنها توضع له في الميزان يوم القيامة. قلت وهذا الميزان ميزان حقيقي لا ندري كيفيته، نعلم أنه ميزان له كفتين له لسان، لكن مقدار عظمته وكيفيته لا يعلمها إلا الله، لأنها من أمور الغيب. أهل البدع يقولون أنه ليس ميزان حقيقي، ولكن كناية عن أن يوم القيامة يكون العدل بين الناس. حقيقة يكون العدل بين الناس، الله حكم عدل، لكن من تمام عدله سبحانه جعل لنا ميزان توزن به أعمل. وإذا ورد الشيء في الكتاب أو السنة لا يجوز تأويله وتحريفه عن معناه إلا بدليل صريح صحيح، ولا يوجد دليل أن هذا الميزان ليس ميزان حقيقي. وما المانع أن يكون ميزانا حقيقيا؟ بل الأحاديث صريحة في ذلك، حديث البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة لا إله إلا في كفة فطاشت السجلات، هذا دليل أنه ميزان حقيقي له كفة. هذا الميزان ما هو الذي يوزن فيه؟ الأدلة بمجموعها تدل على أن الذي يوزن فيه الأعمال، الأعمال توزن. كيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ قال العلماء الله عز وجل على كل شيء قدير، عملك يجعله شيئا محسوسا فيوزن، الحسنات في جهة والسيئات في جهة. وورد كذلك أنه توزن فيه الدواوين، يعني الكتب التي مكتوب فيها الحسنات والسيئات توزن كذلك فيه الدواوين، أي الكتب التي فيها الحسنات والسيئات كتبتها الملائكة. وورد في بعض الأحاديث أنه يوزن العامل نفسه، يعني الإنسان نفسه يوضع في الميزان. هل هذه الثلاثة لكل أحد أم أن بعضها لبعض الناس؟ المعروف أن الذي يوزن لجميع الناس، كل إنسان يوزن هو عمله، هذا لا إشكال فيه، لكن العبد نفسه هل كل إنسان يوزن هو؟ بعض العلماء يقول لا مانع من ذلك، بعضهم يقول هذا في بعض الناس يوزن هو ليس كل الناس، لأن كل الناس توزن أعمالهم، وبعض الناس إضافة للعمل يوزن هو. وهل توزن الدواوين لكل الناس أو لبعض الناس؟ بعضهم يقول لكل الناس، وبعض العلماء يقول هذا خاص ببعض الناس مثل حديث البطاقة، والله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، حديث رواه البخاري في الصحيح. قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثم قال ثقيلتان في الميزان، يعني ذكرك الله بهاتين الكلمتين هذا العمل يوزن ويكون ثقيل يوم القيامة. ولذلك الإنسان يستحب له الإكثار من قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن هذا مما يثقل به ميزانه يوم القيامة، الذكر مما يثقل الميزان خاصة هاتين الكلمتين العظيمتين. وجاء في حديث البطاقة ذاك الرجل الذي يخرج له 99 سجلا، 99 كتاب، كل كتاب مد البصر، يعني كتاب عظيم كلها مملوءة سيئات، يقول هل تنكر من هذا؟ يقول لا أنكر. توضع السجلات 99 سجل مملوءة بالسيئات وكل سجل مد البصر في كثة، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش السجلات. هذا الحديث دليل على أن الكتب توزن. هل لكل الناس أو هي خاصة بهذا الرجل؟ بعضهم يقول خاصة بهذا الرجل، لأنه ليس كل إنسان قال لا إله إلا الله يقع له مثل هذا وتغلب لا إله إلا الله، وإنما قالوا هذا الرجل قام في قلبه من تعظيم الله عز وجل وخشيته وإجلال الله عز وجل وتوحيد الله ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه أسرف على نفسه لكن قام في قلبه شيء غفر الله عز وجل به. ولذلك لا إله إلا الله التي قالها كانت ثقيلة، لأنه أتى بأشياء لم يأتي بها غيره، ولذلك غلب 99 سجل. وليس كل واحد قال لا إله إلا الله سوف لا إله إلا الله تغلب تلك السجلات، وإلا هذا يكون لا مزية لهذا الرجل عن غيره. واضح يعني؟ بعضهم يقول خاص به وبعضهم يقول قد تكون لكل أحد والله أحد، لكن الذي يظهر الأول. وفي حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، الرجل السمين الصحيح القوي يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. الجناح تاع البعوضة تاع الدبانة دي الجناح تاعها يوزن أكثر منه، هو سمين لأن قلبه فارغ من الإيمان، والإيمان هو الذي يثقل الشخص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يضحكون قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، كان ساقيه نحيفتين دقيقتين، لكنه يصعد في النخلة بسرعة رغم أن رجليه ضعاف لكنه يصعد. فقال سواء تعجبون من دقة ساقيه، لهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. وهذا الدليل كذلك أنها توزن، هذا من أدلة أن العبد يوزن. لماذا كان ساقي ابن مسعود ثقيلة رغم أنها نحيفة؟ بالإيمان الذي وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله عز وجل يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الذي يكون كافر بالله عز وجل هذا لا ميزان له يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل. لماذا قال وهو غير العدل؟ حتى لا يقال أنه ليس ميزان حقيقي، بل هذا ميزان حقيقي وليس المقصود به العدل فقط، وإنما العدل من لوازمه. لما يوضع الميزان هذا دليل أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس، فالعدل موجود وقائم ولا مكان للظلم هناك، لكن هذا ميزان حقيقي. قال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة. هذه عقيدة أهل السنة كلها من القرآن والسنة، لا اجتهاد لهم فيها ولا يعني أشياء من عندهم، وإنما يمشون مع الآيات والأحاديث والنصوص كما جاءت فيثبتون ما أثبتته النصوص على الوجه المشروع، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يغيرون. ثم قال مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم قال وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن. وهذا وأمثاله يعني من النصوص مما يبين أن الأعمال أعمال العباد توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس. بموازين يبين بها يعني يتضح بها ويظهر بها رجحان الحسنات على السيئات أو العكس، فتوضع الحسنات في جهة وفي السيئة في جهة ويشوف أي هو الراجح. إذا رجحت الحسنات فأنت من أهل الجنة، إذا رجحت السيئات أنت من أهل النار إلا إذا شاء الله عز وجل العفو عنك. قال فهو مما يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، يعني هذا الميزان الذي وضع مقصود به إقامة العدل مثل موازين الدنيا، لما تروح تشتري يطلع لك الميزان حتى يكون لا يظلمك يعطيك حقك بالتمام والكمال. قال وأما كيفية تلك الموازين، كيف أجدر هذا الميزان؟ من أي شيء مصنوع؟ ما هي حجمه؟ هذا قال فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، يعني لا ندري كيفيته إلا ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نستطيع أن نتكلم عنه؟ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حوض واسع عدد كيزانه مثل نجوم السماء، لونه أبيض أشد بياضا من الثلج، ريحه كذا طعمه كذا، من شرب منه لا يظمأ منه، لا يستطيع أن نزيد أوصاف من عندنا، وإنما ما ورد في النص. كذلك هذا الميزان مثل سائر أمور الغيب لا نتعدى فيه الكتاب والسنة، بل نقول ما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالميزان الذي هو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالميزان يتضمن كذلك الإيمان بالدواوين، لأن الدواوين توزن. فإذا كنت تؤمن بالميزان تؤمن كذلك بالدواوين، لأن ورد أن الكتب توضع في الميزان، وهذه الكتب دواوين، فيه من يعطاها بيمينه وفيه من يعطاها بشماله وراء ظهره. فالذي يعطى كتابه بيمينه فهذا بشارة له، وأما الذي يعطى كتابه بشماله ويضعه وراء ظهره فهذا دليل على سوء حاله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي إنني لك ناصح أمين. فالذي يؤمن بهذه الأمور فهذا سبيل النجاة، والذي ينكر هذه الأمور فهذا سبيل الضلال. فهو ينصحك، يريد لك الخير، يبذل لك النصيحة لوجه الله، لا يريد منك جزاء ولا شكور، وإنما أراد أن يكون من أتباع النفس الحقيقيين الذين يدعون إلى منهج النفس وهديه على بصيرة. فالداعي إلى الله هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الداعي إلى الله على السنة، هذا من أتباع النفس الحقيقيين. فكل واحد يحرص على أن يكون له نصيب من دعوة الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلماء الدعاة إلى الله هم أتباع نسمع على الحقيقة. ثم قال رحمه الله وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي مصير أصحاب الكبائر الموحدين، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا صادقا موقنا بها، ولكنه أسرف على نفسه بفعل الكبائر غير مستحل لها وفعل الصغائر وترك الواجبات، فما هو مصير هذا الرجل؟ أصحاب الكبائر من الموحدين هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إن شاء الله عز وجل عذبهم بعدله جراء ما اقترفوه من المعاصي والذنوب والكبائر، وإن شاء سبحانه عز وجل عفى عنهم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة، لأنهم موحدون، لأنهم لم يشركوا بالله شيئا. هؤلاء الذين يدخلون النار من أصحاب الكبائر هل يخلدون في النار؟ لا يخلدون في النار، لأنهم ليسوا كفارا. الذي يخلد في النار ولا يخرج منهم الكفار، أما المؤمن الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه تنفعه هذه الكلمة ولو يوما من الدهر، يعني لابد أن تنفعه، حتى لو أنه إذا دخل النار فببركة لا إله إلا الله يخرج منها ولا يبقى خالدا، لأنه لا يبقى في النار إلا الكفار. فهؤلاء الموحدون الذين أسرفوا على أنفسهم بفعل الكبائر والذنوب وترك الواجبات إذا دخلوا النار يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، الأنبياء، المرسلين، الملائكة، الصديقين، وهذا. وفيه فئة هم أكثر الناس إسرافا على أنفسهم، أكثر الناس، أكثر الموحدين إسرافا على أنفسهم، يبقون في النار لا يعرفهم أحد، لا يعرفهم أحد، لأن الأنبياء والملائكة لما يذهبوا ويشفعوا ويخرجوا الناس من يأذن لهم الله بالشفاعة ويخرجوا من النار أناس يعرفونهم بأوصافهم، فلان كان يصلي النار لا يعني تصيب أماكن السجود، يبقى كما هي لا يعذى في أماكن سجوده، فيخرجون فيعرفون أناس بأوصافهم أو بأشياء. لكن هؤلاء المسرفون على أنفسهم كثيرا لا يعرفهم أحد، لأنهم احترقوا فصاروا حمما، صاروا مثل حبة الفحمة دي، الحطب لما يتعقب لفحمة هكذا صار. وهذا الحديث الذي سوف نذكره لكم، حديث الشفاعة هذا، استدل به الشيخ الألباني رحمه الله على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، قال لأنه احترقوا كلية، لو كانوا يصلون لبقيت مواضع السجود لم تحترق، لكن هؤلاء احترقوا كلية حتى لا أحد يعرفهم، قال هذا دليل على أنهم موحدون لكن لم يكونوا يؤدون الصلاة كما أمرهم الله عز وجل، ولكنهم غير مستحلين لترك الصلاة، وإنما يعرفون ويعلمون أنهم عاصين ومخطئين. هؤلاء الناس آخر من يبقى في النار من الموحدين يخرجهم الله عز وجل برحمته، يقبض الله عز وجل قبضة وقبضتين فيخرجهم، صاروا حمما، ثم يضعهم على نهر في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة التي تكون على جانب النهر، قيس الماء تبدأ تنبت، ينبتون ويسمونهم عتقاء الرحمن، يعني الله هو الذي أخرجهم من الجنة، لا أحد عرفهم، ليس كمن شفع لهم الأنبياء والمرسلين والصديقين وغير الملائكة، يسمون عتقاء الرحمن. يقولون عنهم أهل الجنة دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني إسراف على النفس إلى أقصى درجة، لكنهم لم يكفروا بالله، بقوا مؤمنين مسلمين مؤمنين، قالوا لا إله إلا الله خالصة بها قلوبهم، لكن فرطوا على أنفسهم، ثم يعني يدخلهم الله عز وجل الجنة. جاء في حديث الشفاعة، وهذا حديث عظيم، قد جمع الشيخ الألباني رحمه طرقه وألفاظه في رسالة حكم تارك الصلاة، فجمع كل ألفاظه في سياق واحد، وهذه طريقة يفعلها الشيخ، وربما أول من فعلها هو، يعني ألهمه الله عز وجل هذا الفعل، فيجمع طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد بسياق واحد، أين احتمل يجعل اللفظ في مكانه وإلا يقول وفي رواية، فإذا تقرأ اللفظ والمتن كأنك تقرأ 100 حديث في نفس الوقت حتى تعرف، لأن الحديث إذا ضم طرقه إلى بعضها وجمعت ألفاظه يعني سهل عليك فهمه، فكل الرواية لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع تلك الألفاظ. قلت فجمع في تلك الرسالة فاطلعوا عليه، يعني أنا أقرأه لكم لكن ارجعوا إليه فيه فوائد. جاء في حديث الشفاعة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني قال المؤمنون يوم القيامة الذين يكون مصيرهم الجنة يجادلون عن إخوانهم، يعني يفاوضون عن إخوانهم الذين هم في النار، مؤمنون لكنهم في النار، أسرفوا على أنفسهم، كفة الميزان تاع السيئات رجحت فكانوا من أهل النار. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب نفسه من الخير، ويحب أن يكون في الجنة، هو ظفر بالجنة، فيريد أن يأخذ أخاه معه، فيذهب إلى الله، يعني يسأل الله أن يشفع لأخيه، يطلبون من الله أن يأذن لهم في الشفاعة. قال فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. في هذا اللفظ أثبتوا لإخوانهم أفعالا عظيمة، الصلاة كانوا يصلون معهم، كيف عرفوا أنهم يصلون معهم في الجماعة في المسجد لك عرفوهم، ويصومون معنا ويحجون معنا يعني فعلوا أركان الإسلام العظيمة هذه، ويجاهدون معنا حتى الجهاد جهاد، ومع ذلك أسرفوا على أنفسهم. وهذا دليل على أن فعلك لهذه الأمور العظيمة لا تظن أنك سوف تكون ناجيا من النار. تصلي وتصوم وتحج وتجاهد لا يعني أنك في الجنة. في المقابل لا بد أن لا تأتي بأعمال سيئة تستهلك تلك الحسنات بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون هذا المفلس يوم القيامة؟ هذا هو المفلس، يأتي بحسنات مثل الجبال ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني تعدى على حقوق الناس، فتبدأ الحسنات تذهب إليهم فيدخل النار. هذا هو المفلس وهذا هو الغبن الحقيقي، تعمل الصالحات وتدخل النار. ولذلك الإنسان إذا عمل الصالحات وجمع الحسنات لا بد أن يحافظ عليها، هذا هو المؤمن صيد يحافظ عليه. أما أن يجمع الحسنات ويضيعها في السيئات هذا ما فعل شيئا، تعب فقط. وعجبني واحد المثال على الغيبة. الغيبة واحد جعل لك يعني آنية كبيرة نسموها احنا البرويطة، ما ادري كيف يسموها بالعربية. واحد حاكم بلديك يعمر فرمل فيها، وواحد مراه ينحي من البرويطة ويرمي برا، فقالوا هذا مثل الغيبة، إنسان يعمل الصالحات يجي الحسنات ويغتاب الناس أو يخرجوا هو يدير وخيط، يعني هذيك برضه ما تعمرش أبدا من الحسنات، لأن اللي يجيبها تديها الغيبة وربما تكون أكثر فيستهلكها ويبقى يعني مدان. فالإنسان يجمع الحسنات لابد أن يحافظ. فهؤلاء صلوا صاموا وحجوا وجاهدوا ومع ذلك هم في النار، وإخوانهم الذين كانوا معهم تذكروهم يعني سألوا الله عز وجل أن يخرجهم من النار. قال: فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، ومعروف أن الشفاعة لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، يرضى عن الشافع يرضى عن المشفوع أن يأذن بالشفاعة وإلا لا تكون شفاعة. فلما أذن الله عز وجل لهم وهو رضي عنهم لأنه من أهل الجنة ورضي عنه هو اللي في النار هنا حيخرجوا يدخلوا الجنة، فأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. قال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. كيف يعرفونهم؟ كانوا معهم في الدنيا وبقيت آثار وجوههم لم تحرق لأنهم كانوا يصلون فيخرجونهم. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. يعني هم في النار لكن وجوههم لم تحترق وأيديهم لم تحترق، لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون، وهذه من فوائد الصلاة، حتى وأنت في النار تنفعك. لذلك إنسان لابد أن يحرص على المحافظة على هذه الأركان. قال: لم تغش الوجه، يعني النار لم تغش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا. بشرا كثيرا، وهذا الدليل كذلك أن فيه كثير من الناس يصلون ويصومون ويحجون ويدخلون النار، ليس أن أناس معدودين وإنما بشرا كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا. كيخرجوا الناس هذول يعرفوهم من النار، يروحوا الله عز وجل يقولوا: يا رب قد أخرجنا كل من عرفنا ومن أمرتنا بإخراج. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول، يزيد عوض يسأل الله، يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: ربنا لم نذر فيها مما أمرتنا. حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه ذرة. فيخرجون خلقا كثيرا، يعني كل مرة يرجعون الله يقول: يا رب أخرجنا. يقول: ما أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. الأوائل اللي كانوا يصلوا مقدار الإيمان أكثر من دينار، ثم الذين دونهم ربما كانوا يصلون لكن لم يصوموا شيء من، يعني العمل تبدأ تنقص والحسنات والسيئات تكثر. مثقال دينار لبعد نصف دينار، حتى وصل إلى مثقال ذرة من إيمان. يعني الذي عنده ذرة من الإيمان وهو صادق فيه ينفعه يوما من الأيام، ينفعه من أي شيء، من أن لا يكون خالدا في النار، ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. ولهذا تعلم أن المؤمن أفضل من كل الكفار. أضعف مؤمن عندنا، لكن المؤمن الذي يشرب الخمر يفعل المعاصي هو أفضل من جميع الكفار، لأنهم خالدون في النار ولا يخلد في النار إذا كان قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. قال أبو سعيد رضي الله: فمن لم يصدق بهذا الحديث، يعني لما ذكر لهم هذا الحديث قد يشكك فيه بعض الناس، قال: فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله يقول هذا الكلام، عندك مثقال ذرة من إيمان الله يضاعفه لك وينفعك يوما من الدهر. قال: فيقولون لما يخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة: ربنا أخرجنا من أمرتنا فلم يبقى فيها أو لم يبقى في النار أحد فيه خير. هل المؤمنون يقولون: يا رب أخرجنا كل من أمرتنا، اللي عنده مثقال ذرة أخرجناه من إيمان. هم يقولون أنه لا يوجد أقل من مثقال ذرة، لم يبقى في النار أحد فيه خير. من هو الذي ليس فيه الخير؟ كفار، يعني كانهم لم يبقوا فيها للكفار. هذا بحسب ما ظهر لهم، بحسب الظاهر، لكن فيه شيء باطن لا يعلمه إلا الله، ما في القلوب لا يعلمه إلا الله تبارك. قال: ثم يقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة، وهذا دليل أن الملائكة تشفع، وشفاعة الأنبياء، وهذا دليل أن الأنبياء يشفعون، وشفع المؤمنون، وهذا دليل أن المؤمنون يشفعون، وبقي أرحم الراحمين، يعني بقي الله عز وجل هو الذي يخرج أناس من النار لا أحد يعرفهم إلا هو سبحانه وتعالى. قال: فيقبض قبضة من النار أو قبضتين، هكذا جاء أو قال قبضتين في الحديث، ناسا، يعني الله عز وجل يقبض قبضة وقبضتين من يخرجهم مجموعة. قال: ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، صاروا فحما، احترقوا، لذلك لم يعرفهم من أتى ليشفع. هذا يخرجهم الله عز وجل برحمته، يعلم سبحانه وتعالى بحالهم، وهذا دليل أنهم لم يكونوا يصلون. هذا الذي استدل به الشيخ، لم يكونوا يصلون، لأنهم لو كانوا يصلون لخرجوا مع الدفعات السابقة، مع الدفعة الأولى أو نقول التي تريها، لكن ما بقوا حتى لم يعرفهم أحد إلا الله. هذا من الأدلة التي استدل بها. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيؤتى بهم وهم فحم إلى نهر يقال له الحياة، فيصب عليهم، يفرغ عليهم من مائه، فينبتون، ينبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفرغ عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحميل السيل هو لما يأتي الواد، يطيح الأمطار كثيرة ويجي الواد، الواد يجرف معه كل شيء، من بين ما يجرفه بذور نباتات هذه، فلما ينقص تلقاها في الحاشية ملوث، تلقاها الغبار هذا كل البذور كلها في الحاشية، تبقى هناك بعد تبدأ ذيك البذور تنبت. هذا هو المقصود من هذا. قال: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. هذه النبتة لما تنبت الجهة اللي مقابلة الشمس تكون خضراء، والجهة اللي مخبية تكون بيضاء، يروحوا للواد تشوفوا يعني فيها. قال: فيخرجون من أجسادهم، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم. لما ينبتون يصيروا مثل اللؤلؤ، يعطيهم الله جماله، في أعناقهم الخاتم، مختوم، ختم فيه عتقاء الله، لأنهم ليسوا كبقية الناس، هذا الله رحمهم برحمته الواسعة. فيقال لهم: ادخلوا الجنة، ثم يكرم الله بدخول الجنة. هل الكافر يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة، هذه نصوص قطعية، الكافر لا يدخل الجنة، فما دام دخلوا الجنة فليسوا بكفار، وليس إيمانهم كامل، لو كان إيمانهم كامل دخلوا مع الدفعة الأولى، بل إيمانهم ناقص، يعني إلى درجة كبيرة جدا، أقل من ذرة، ولذلك عذبوا في النار حتى صاروا حمما، لم يكونوا حتى يصلوا. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. يعطيهم الله كل شيء تمنوه ورأوه ويضاعف لهم، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا من فوائد التوحيد الذي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك نحن نحذر من الشرك كثيرا، هذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال. الناس يقولون الدين المعاملة، صح الأخلاق، نعم الأخلاق من الدين وهي شيء طيب وهذا مهم، ولا يجب المؤمن يكون متخلق، هذا أمر مفروغ منه، لكن الأساس التي تبنى عليه الأعمال وتبنى عليه الأخلاق هو التوحيد. لأنك لو أتيت بكافر عنده خلق حسن ويفعل الصالحات والخير، هل ينفعه عند الله؟ لا ينفعه. ولهذا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية، كان يعني يطعم الضيفان ويكرم وفيه يعني سخاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل ينفعه هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، لم يكن موحدا. فتلك الأعمال قد يجازى عليها في الدنيا، يمدحه الناس، يثنى عليه، قد يحصل فيها نجاح، لكن يوم القيامة ليس له شيء، لأن يوم القيامة لابد أن يكون التوحيد الأساس هو التوحيد. فالإنسان يحرص على لا يشرك بالله شيئا، لا يصرف العبادة لغير الله، لا يدعو غير الله، لا يتوكل على غير الله، لا يذبح إلا لله، لا يستغيث إلا بالله، لا يستعيذ إلا بالله. فإذا وحد الله عز وجل كان قلبه معلقا بالله، الأصل أن يعمل الصالحات، لكن قد يسرف على نفسه، فيرجى له أن ينفعه ذاك التوحيد يوم القيامة كما في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أهل الجنة، لما يدخلها الناس الجنة، الناس أهل الجنة اللي يدخلوا قبلهم يقولون لهم هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ما كانت لهم أعمال صالحة ظاهرة كثيرة، وإنما أسرفوا على أنفسهم، لكنهم موحدون، فرحمهم الله عز وجل بالتوحيد، بركة توحيدهم لله، بعدما عذبوا وصاروا حمما طهروا وأدخلوا الجنة. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. كانوا في النار حمما، صاروا في الجنة ولهم مثل ما رأوا أكثر، حسوا روحهم أفضل الناس ولم أحد يعطيه، رغم أن فيه ناس أفضل منه، لكن في الجنة هم رأوا أنفسهم أحسن. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. الله يزيد يبشرهم لي شيء أفضل من هذا. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم، يعني الله رضي عنهم وأدخلهم الجنة. انتهى الحديث. ففي هذا الحديث دليل على ما قاله المصنف رحمه الله، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطرح. فقوله وقل، أي أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة سائر على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الله عز وجل يخرج بفضله، أي أن الله تفضل على أولئك الناس وأخرجهم من النار برحمته سبحانه وتعالى وفضله. قال من النار أجسادا من الفحم، لأنهم احترقوا في النار حتى صاروا حمما، أي فحما أسود اللون. قال تطرح على نهر الفردوس، أي تلقى تلك الحمم تلك وذلك الفحم على نهر الفردوس، والفردوس هي أعلى الجنة ووسط الجنة وأفضل الجنة وفوقها عرش الرحمن. ولهذا الإنسان إذا سأل الله الجنة يسأل الفردوس الأعلى، لأن أفضل الجنة. قال تحيا بمائه كحب حميل السيل، الحب بالكسر، وهي البذور مما ليست قوت، البذور مما ليست قوت، يعني البذور التي تنبت بها تلك الحشائش، وليس مثلا القمح والشعير، ليست هذه، وإنما البذور التي تنبت بها الحشائش ولا تكون قوتا للناس. وحميل السيل هو ما يحمله السيل، لأن السيل إذا جاء حمل البذور ثم يلقيها على جنبيه فتحيا تلك البذور بماء السيل، وهكذا حال هؤلاء الناس الذين أخرجهم الله من النار. قال إذ جاء يطفح، أي إذا جاء السيل يطفح، أي يفيض، جاء بقوة يسيل بقوة. هؤلاء الذين أخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته أضعفوا المؤمنين إيمانا، فهم أصحاب كبائر وعظائم، ولكنهم لم يشركوا بربهم شيئا، لأن المشرك خالد في نار جهنم، فالمشرك والكافر والمنافق خالدين جميعا في نار جهنم. وأما المؤمنون فإنهم ولو دخلوا النار فإنه لا يخلدون فيها ومآلهم إلى الجنة. عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين أنهم تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لهم لأنهم موحدون ولو عصوا الله عز وجل، وإن شاء عذبهم لأنهم مسرفون على أنفسهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، وذلك إما بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه، ولا يخلدون في النار. أما الكفار والمشركون كما قلت والمنافقون فهم خالدون في نار جهنم إلى أبد الأبد. عقيدة أهل السنة في هذا الباب وسط بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الخوارج والمعتزلة يقولون أن صاحب الكبيرة خالد في نار جهنم، يجعلون الذي يفعل الكبيرة ومات دون توبة منها مثل الكافر. الخوارج يقولون كافر ومآله النار، والمعتزلة يقولون لا نقول كافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا لكن في الآخرة هو في النار، يعني المصير واحد. عندهم كل من فعل كبيرة ومات دون قبل أن يتوب منها فهو في النار، هذه الخوارج معتزلة. المرجئة في مقابلهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام قلت لا إله إلا الله افعل ما شئت من المعاصي وانت من أهل الجنة، وهذا كلاهما خطأ. أهل السنة جاءوا في الوسط، قالوا أن الذي يموت وقد فعل الكبائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، لا نقول كافر لأنه قال لا إله إلا الله، ولا نقول أنه من أهل الجنة لأنه يدخل الجنة مباشرة لأنه أسرف، وإنما أمره إلى الله، إما أن يعفو عنه برحمته يدخله الجنة، وإما أن يدخله النار فيعذب فيها ثم يطهر ويدخل الجنة. فهم عقيدتهم وسط في هذا الباب كسائر الأبواب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.